ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت هو يحيي ويميت وإليه ترجعون قد جاءكم موعظة قد جاءكم موعظة بكم وشفاء لما في الصدور وهدى وهدى ورحمة للمؤمنين ألا السماوات والأرض ألا إن وعد وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءكم موعظة قد جاءكم

الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا السميع العليم صدق الله العظيم.